السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فنحن نجتمع في هذه الليلة المباركة في هذا المؤتمر نصرة لأهل سوريا، وكما سبق القول من مشايخنا الأفاضل، فإن هذا في حقيقة الأمر ليس شيئا، ولكنه أقصى ما يمكن، على حد ما قال أبو الطيب: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطف إن لم تسعد الحال. ما عندناش حاجة نعملها في الواقع بصورة يعني مكثفة إلا التوعية والدعاء والكلام وإحياء هذه القضية في نفوس الناس، لأنها ليست قضية خاصة بسوريا فقط، القضية أكبر من هذا بكثير جدا، إنها قضية أمة بكاملها يتلعب بها من كل جانب، والأمر يعني خطب جلل على حد ما قال الآخر، وهو قريب مما نحن فيه. قال: إن بالشعب الذي دون سلع لقتيل دمه ما يطل، خبر ما نابنا مصمئل جل حتى دق فيه الأجل. هذا الخبر، هذا الذي يجري الآن ويقع إخواننا في سوريا وفي بلاد أخرى كثيرة من بلاد المسلمين، غابت عن حاضرنا ولم تعد في ذاكرتنا ولم نتحدث عنها كثيرا، لأن الاستعمار وإن كان قد أجلى جيوشه عنا منذ وقت بعيد، لكنه أبقانا محتلين تمام الاحتلال، أبقى قلوبنا معلقة بما يضعه فينا من أفكار ومبادئ وعقائد وقوانين ودساتير وبروتوكولات دولية وسياسية، فصرنا في واقع الأمر محررون شكلا لكن مستعبدون حقيقة. وهذا الغزو الذي تمكن من أفكارنا وعقائدنا أبعدنا كثيرا عن ديننا، فهذا الذي يجري الآن أمر بكل معنى الكلمة، أمر جليل، خطب جلل يدق فيه كل جليل، ومع ذلك ترى التفاعل مقابل هذا الخطب الجلل لا يكاد يذكر. يعني علم العالم كله يرى الذي نراه جميعا، ويرى هذه المقتلة والمجزرة التي يقيمها ذلك المجرم، هذا الكلب، كلب سوريا، والكلب خير منه على حد ما قال بعض شعراء بني العباس، ملوك بني العباس في الكتب سبعة: ولم تأتنا عن ثمن لهم كتب، كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة إذا عدوا وثمنهم كلب، وإني لأعلي الكلب عنك برتبة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب. الكلب ما له ذنب، لكن ذا له ذنوب تصل عنان السماء، نسأل الله تعالى أن يأخذه بها أخذ عزيز مقتدر، وألا يمر هذا الشهر الكريم الذي نحن على أعتابه إلا وقد أقر الله عيننا جميعا في هلاك هذا الطاغية، وله في سلفه أبي جهل وجنكيز خان، وكذلك أيضا الحجاج بن يوسف الثقفي، له فيهم أعظم مثال، فقد هلكوا جميعا في رمضان. هلك أبو جهل لعنة الله عليه فرعون هذه الأمة في رمضان في غزوة بدر، كما في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: بينما أنا يوم بدر بين الناس، إذ وجدت نفسي بين شابين من الأنصار وددت لو كنت بين أجلد منهما. شابين صغيرين فكان يتمنى أن يكون بين اثنين رجالة شوية بحيث يعني لما يحصل هجوم ولا حاجة، وهم كان عددهم قليل جدا يوم بدر، يلاقي حد يصد عنه، لكن اثنين صغيرين لسه كده شباب هيعملوا ايه يقول؟ قال فما هو إلا أن غمزني أحدهما وقال لي يا عم أتعرف أبا جهل؟ فقلت وما تريد إليه؟ قلت عايز ابن أبو جهل. لم نفسك عايز أقول له يعني لم يجري روح بأي حتة، أبو جهل ده ممكن يأكلك، رجل مجرب وقديم وكده. فقال له لقد أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده، لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. أنا بقى بس أقول أشوف شكله بس، أشوف ضيه أو ظله، والله ما نسيه إلا إذا أنا أموت هو يموت، مش ممكن أسيبه وأمشي أبدا تحت أي وضع يعني، إلا بإحدى نتيجتين، إما أن أموت أنا أو أقتله. قال فلم يتم مقالته حتى غمزني الآخر اللي على الشمال برضه، أي عم أتعرف أبا جهل؟ قلت وما تريد إليه؟ أنت عايز أنت الآخر منه؟ قال فقال له مثل ما قال صاحبه. فقال فما هو إلا أن مر عدو الله، فقلت هذا صاحبكم أهو. قال فابتدرا فقتلا، واحد منهم ضربه بالسيف والثاني باين تامر عليه، وقتل احدهما وكان ما كان من شأنه، الى ان جاءه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ولم يذكف عليه لما ضربه احدهما معاذ ومعوذ بن عفراء رضي الله عنهما، وقع على الارض وهو لسه فيه قلبه، لسه كده ايه بيطلع في الروح يعني اوشك ان يموت قبل ان يبرد. فجاءه عبد الله بن مسعود وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه ينظر ما صنع عدو الله، قال له روح شوف جرى له ايه المجرم دوت. فذهب يلتمسه في القتل فوجده لم يبرد بعد، لسه يعني ايه الجروح جايبه معاه خالص، هو بيطلع في الروح. فوضع رجله على رقبته وقال اي عدو الله هل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال له يا رويعي الغنم، وهل أجل من رجل قتله قومه؟ بقول له يعني انت عملتوا ايه؟ انا اصلا سيد قوم، ده دي هنيالكم انكم موتوا سيد قومكم. برضو الى اخر لحظة، والكبر والعنجهية تغلب على هذا المجرم شيطان قريش وفرعون هذه الأمة. فما كان منه الا ان يعني فأكمل عليه وقتله، تمم قتله يعني رضي الله تعالى عنه ورحمه ولعن الله أبا جهل. كذلك وقع لمن ذكرت لكم من أمثلة الشر جنكيز خان بتاع التتار المجرم هذا السفاح، وكذلك من قبله الحجاج بن يوسف الثقفي قبل نهاية المئة الأولى، قتل الله الحجاج بن يوسف الثقفي بعد ما فعل بابن جبير وبغيره من كبار الصحابة وكبار التابعين ما فعل، حتى دعا الله عليه سعيد بن جبير ألا يسلطه على أحد بعده، فكان أن مات في رمضان أظن في عام 95 هجري، عليه إن الله ما يستحق. فنسأل الله تعالى أن يلحق بهما أو بهؤلاء المجرمين لا سيما أبي جهل وجنكيز خان بشر الكلب، وأن يقر الله تعالى أعين المسلمين جميعا فيه في هذا الشهر فلا يأتي عليه العيد. اللهم عليك بهذا المجرم الصنديد الكافر السفاح، اللهم أقر فيه عيون قلوب المسلمين، اللهم لا تكن له قائمة لا هو ولا أحدا من أهل بيته، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. فإحنا يا إخواننا يعني لا نملك إلا هذا الآن في ذلك الوقت، ونملك كذلك الآن أيضا نرسل لهم الأموال، فهم بالفعل بحاجة للمال، هم لا يحتاجون إلى رجال، عندهم رجال والحمد لله رب العالمين، أدركوا من أول لحظة أنهم كما يقولون دائما في تلك الصيحات التي سيخلدها التاريخ ستكون شعارا من شعارات النصر، مالنا غيرك يا الله، والفعل ما لهم إلا الله، لا أحد على الإطلاق قدم لهم شيئا، لا الجامعة العربية المخجولة قدمت لسوريا شيئا ولا تستطيع، ولا العرب المخازيل الذين يعاقرون المنكرات بالليل والنهار ويتفسحون هنا وهناك قدموا لهم شيئا يذكر اللهم إلا تلفة من تحت لتحت يعني ومكتوفين يقولوا حتى لا تعاقبهم أمهم أمريكا، ولا أمريكا قدمت لهم شيء. وهذا المجرم أنان دوت البداع الكوفي أنان ده عمال يتعاقد مع الشيعة والروافض عليهم وعمال يديهم فرصة ثلاث شهور إلى متى؟ تنتهي المهلة إمتى يعني؟ بعد قتل آخر سوري؟ هو فين ده في الدنيا ان واحد مجرم سفاح بيضرب ليل نهار ويقول والله معاك مهله ثلاث شهور بس مش اكتر من كده تكون خلصت عليهم يعني؟ والمجرم ما كتبش خبر شغال هاتك يا قتل بكل الاسلحه حتى بدا يستخدم الان السلاح العنقوديه، قنابل العنقوديه الان بيستخدمها هذا المجرم في قتاله مع هؤلاء الناس العزل في الاصل المدنيين اللي هم ما لهمش يد تبطش ولا شيء يسمعون به يدرؤون به عن انفسهم شيئا. فالعالم من قبل لم يقدم شيئا اصلا لهم ولن يقدم، لانه لا مصلحه للعالم في ان تخرج سوريا من هذه الازمه ابدا. ودعوكم من هذه التصريحات العنتريه الفارغه فانها غثاء كغثاء السيل لا قيمه لها اصلا، كضرطه عير بفلاء ولا حاجه. في الواقع امن اسرائيل مرتبط ببقاء النظام السوري، النظام السوري اللي كان يسمي نفسه نظام الممانعه وان هو حامي حمى فلسطين والعك ده كله، هو على هذا عكس الواقع بالضبط يعني، على حد ما يقوله ابن الرومي تقريبا وكان دنيانا كرؤيا حالم بالعكس مما نحن فيه تفسر، الناس دي كلامهم كله بالعكس تفسر، اللي حامي الحمى يبقى هو هاتك الحمى الذي لم يستخدم جيشه قط الا في قتال المسلمين في بلده فقط، لن تخرج له ابدا طائره تجاه اسرائيل ابدا، لا يفكر ان ينظر ناحيه الجولان ابدا ابدا، تاتي الطائرات الطيران الاسرائيلي يحلق فوق قصر بشار الكلب ولا يستطيع ان ينطق بكلمه ولا يقدر ولا يمكنه ذلك اصلا. ثم ليل نهار تغني اذاعاته وتلفازه انه قائد المقاومه وان دول الممانعه وان دول هم اللي حامين الحمى، عكس العكس تماما هو الذي يقال يعني. فأمن إسرائيل القوم مرتبط ببقاء هذا المجرم وبقاء الأردن. الأردن وسوريا هي الأمل الوحيد الآن لإسرائيل، وده كلام كبار ساساتهم الذي ينطقون به هكذا إما قصدا وإما بغير قصد. فإذا سقط النظام السوري المجرم وجاء نظام حر وطني على الأقل يخاف على شعبه ويقدر قيمة بلاده ويحمي حماه، فده كده قد يعني انكسر عمود من عملة إسرائيل. فإذا حصل في الأردن قريب من ذلك والله على كل شيء قدير، فقد ذهبت إسرائيل للأبد، ما عاد بقي لها بقاء في المنطقة. هتقعد تعمل إيه في وسط الناس دي؟ شعب حر لا يريد هذه الآفة وهذا المرض في جسده، فسيزيله من اليوم أو غدا، مش ممكن يكون بكرة أو بعده، لكن خلاص كده يعني بدأ العداد التنازلي لانتهاء إسرائيل يجر بداياته. فالنظام العالمي محتاج يبقى هذا البلاء في هذا المكان، ولهذا لن يأتي منهم خير أبدا، الخير سيأتي من الله عز وجل هو على كل شيء قدير. وده كما قلنا بدعائنا وبدعاء هؤلاء المساكين الذين ضربوا أروع الأمثلة في البطولة. الآن الأطفال كما يحكي شؤون الشهود العيان من إخواننا في سوريا ما عادوا يهبهم الصواريخ، الصواريخ هذه بالنسبه لهم اصبحت مثل البومب عندنا الذي سنضربه في العيد في بعض. احنا بالعيد شاطرين في الصواريخ اللي بنخوف بها بعض بنضربها في رجول النساء والرجال، اطفالنا شاطرين في هذا. الان اطفال سوريا يمر الصاروخ من فوق الطفل فيقول هذا الصاروخ عادي يعني منك كل يوم تتعود عليه خلاص. واذا سقط ولم ينفجر يقول هذا صاروخ يعني شنك. ده شكل صاروخ خربان مش شغال او كلاما قريبا من ذلك يعني. ما عاد يرهبهم هذا اصلا لانهم يبيتون ويضحون على اصوات ذلك. وفقدوا الامل في كل احد، ما عاد حد هم ممكن يقولوا تعالى الحقنا خلاص، ادركوا ان الكل متقابل وانهم ليسوا من مازن على حد ما يقول العربي واختم بها حتى نصلي، لو انني من مازن لم تستبح ابلي بل اللقيطه من ذهل ابن شيبان. الشعر هذا يتوجع ويقول انا لو كنت من قبيله محترمه عندها دم ما كانش حد قدر يدوس على طرفي، فكان من جماعه لا يسوون شيئا، جماعه كلهم لم لمامه يعني حساله البشر لا يحسب لهم احد حساب ولا يقيم لهم احد قائمه. فبقول لو انني من مازن هذه القبيله القويه لم تستبح ابلي بنو اللقيطه من ذهل ابن شيبان، اذا لقام بنصر معشر قمد عند العريكة إن ذو لوثة لانا. لو كان حصل وحد تطول علي وأنا موجود في قبيلة مثل هذه لكان قام بنصري معشر صمر ناس رجالة يعني عند العريكة اندلوثات هانة. لا لو واحد حب كده يبقى يعني طبطب ولا حب لين الموضوع ده بناخد فكرة طب نديهم فرصة 10 شهور طب نعمل ده بنسوي كان هم يضربوه ما ينتظروش الكلام الفارغ دول ما حدش يقدر يصدهم على طرف لا يسألون أخاهم حين ينجبهم في النائبات على ما قال برهان لو أخوهم جاي عيط ويقول لهم حد ضربني مش هو ضربك ليه وكيل انت اللي غلطان فبنشوف ان حقق ونروح مجلس الامن نعيط شويه هناك ونروح نعيط يمين وشمال ولما حد يتحنن ويتكرر وبص لنا وبنشوف هنعمل ايه ابدا ضربك اكسر دماغه الاول وبعد كده نقعد نتفاهم ناخد بقى نشوف نراضي بعض ضربتنا احنا ضربك تشيل دي وتشيل دي تمشي الامور كده يبقى هو عارف لما يجي يضرب ابني ابني هيكسر دماغه وبعد كده نتفاهم فيبقى عامل حساب دي لكن يضرب ولما اجي انا ارد اقول والله طب العقل اضبط ضبط النفس طب نتفاهم طب نروح طب دينيني ما كده خلاص يفعل ما يشاء اذا لقام بنصر معشر صمد عند العريكه ان ذو لوثات لانا لا يسالون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا لكن قومي العرب بتاعهم احنا بقى احنا كلنا منهم يعني ما مش بره القصه دي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وان هانوا العرب دول ناس ما لهمش اي حاجه ما عملوش حاجه خالص ناس دايما راضين وساكتين وهادين ومطبطبين وكل حاجه يجدون من ظلم اهل الظلم معذره ومن اساءه اهل السوء احسانا كان ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الخلق انسانا ربنا خصهم بالرحمه ومنعها عن غيرهم هم ارحم الناس والطف الناس وارأف الناس والياف الناس خد بالك ناس يعني مألوفين أليفين جدا أي حد يستألفهم كده تطلب على أفاهم اللي يلعب على دماغهم وخلاص تخلص المسائل فنسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد ولا يمكن للكافر ولا يمكن لأهل الفجور منا لا في مصر ولا في سوريا ولا في أي بلد من بلاد المسلمين وأن يدفع كيد الفاجر وأن يشل يده ويقطع دابره وأن يرد كيده في نحره ويجعل تدبيره تدميره ويجعل الدائرة عليه وينجي عباده المسلمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله عليه وسلم.